وقد يجيء بالمجاز متصف، يعني أن العام قد يجيء متصفا بالمجاز، يعني هو لفظ عام ولكنه مجازي لأنه استعمل في غير موضوعه الأصلي. ومثلوا له بقول القائل: جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، جاءني الأسود الرماة. فالأسود لفظ عام مع كونه في هذا الاستعمال مجاز وليس حقيقة، لأن الحقيقة إطلاقه على الحيوانات المفترسة المعروف، وإنما أطلق هنا على الشجعان. فإذا اللفظ العام يجوز أن يكون مجازا، والمجاز يجوز أن يكون عاما. المجاز قد يكون عاما ويستدل به على العموم ويكون الحكم بذلك عاما.